السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم قراءة رسالة من أنفس الرسائل في علوم القرآن وأصول التفسير. هذه الرسالة ألفها من ذاكرته بدون الرجوع إلى مراجع العلامة الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله عليه. وفي بداية قراءتنا لهذه الرسالة، ينبغي أن نقرأ ترجمة للإمام المؤلف، ولكننا يعني تركنا قراءة ترجمة مختصرة للمؤلف، وجعلنا بين أيديكم ترجمة للعلامة الشيخ محمد خليل هراس، محاضرة ألقاها في جامعة الأزهر، لأن الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، وهو علم من أعلام جماعة أنصار السنة المحمدية، وهو علم من أعلام الأزهر، وأول من يحصل على رسالة دكتوراه في الإمام ابن تيمية ومنهجه العقدي، ونوقشت هذه الرسالة في جامعة الأزهر، وحصل الدكتور محمد خليل هراس على رسالة الدكتوراه من جامعة الأزهر في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وألقى هذه المحاضرة المطبوعة طبعتها جامعة الأزهر على نفقتها، يعني هذه الطبعة التي قمنا بطبعها حديثا هي مأخوذة بالنص عن الطبعة الأزهرية لترجمة الإمام العلامة شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أردنا بهذا أن نبين أنه لا خصومة بين منهج الإمام ابن تيمية وبين الأزهر، لا خصومة بين مذهب الإمام ابن تيمية وبين الأزهر، بدليل أنه قد قام الأزهر بمناقشة رسالة لأحد أعلام الأزهر، وقام بإعطائه درجة الدكتوراه بناء على مناقشة هذه الرسالة، وقام الشيخ رحمة الله عليه بإلقاء هذه المحاضرة. أرجو من حضراتكم أن تقوموا بقراءتها وتقفوا على ما ذكره الشيخ محمد خليل هراس عن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى بقراءة الرسالة النفيسة، وهي رسالة ما خلا كتاب من كتب علوم القرآن أو أصول التفسير إلا وأشار إليها وأخذ منها. فوجدنا على سبيل المثال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يقدم في تقدمته لكتابه العظيم المسمى بتفسير القرآن العظيم، قدم بمقدمة، مقدمة الإمام ابن كثير هي تلخيص لرسالة الإمام ابن تيمية. وكما تعلمون الإمام ابن كثير رحمة الله عليه تلميذ للإمام ابن القيم، وهو يعد من تلامذة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأشار إلى ذلك في بعض المواضع من كتاب التفسير. أول موضع أشار إليه في تفسير الحروف المقطعة في أوائل سورة البقرة، ذكر أنه يعني يأخذ بأقوال أو ببعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير. فمقدمة تفسير ابن كثير هي تلخيص لرسالة أصول التفسير، ومن يقارن يجد المقارنة تؤدي به إلى هذا، وإن لم يذكر ذلك. وهذه كانت يعني من أعمال بعض المفسرين أنهم أحيانا لا يذكرون أقوال من ينقلون عنهم، كما نقل ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في شرحه للطحاوية، نقل كثيرا جدا من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، مع أنه لم يذكر لا اسم ابن تيمية ولا اسم ابن القيم، وما ذكر إلا اسم ابن كثير في موضع واحد على ما أذكر. إذن مقدمة ابن كثير هي تلخيص جيد جدا، تلخيص جيد جدا لهذه الرسالة التي بين أيدينا. ثم جاء الزركشي رحمة الله عليه في كتابه البرهان في علوم القرآن، ونقل جل هذه الرسالة في مباحث علوم القرآن وأصول التفسير. ثم جاء من بعده جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، ونقل جل هذه الرسالة في كتابه. إذن هي رسالة قام العلماء بدراستها وبالعقوف عليها وبتلخيصها وبالاستفادة منها. وهناك رسالة ماجستير في جامعة الأزهر قامت على بيان وتفصيل هذه الرسالة، لا أذكر اليوم وقد يكون في مجلس آخر أن آتي بالرسالة وأريكم إياها وأذكر اسم الباحث الذي تقدم برسالة الماجستير في قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر للحصول على هذه الدرجة من خلال دراسته لهذه الرسالة الصغيرة الحجم. يعني هذه رسالة صغيرة الحجم، ومع ذلك حوت علوما جمة كما سيتضح لكم بمشيئة الله تبارك وتعالى من قراءتها. عني بقراءتها وبتدريسها مجموعة من أهل العلم في هذا الزمان، وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وغيره كالشيخ صالح آل الشيخ وغيرهما. والآن بمشيئة الله تبارك وتعالى حان أوان الشروع في المقصود من قراءة هذه الرسالة، التي أتمنى وأرجو من الله تعالى أن تكون افتتاحية لمدرسة التفسير في هذا المسجد بمشيئة الله تعالى، وبعد ذلك يعني يعقبها قراءة رسائل أوسع منها في علوم القرآن وأصول التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه هي الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، والتي كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان يعلمهم أن يجعلوها بين يدي حوائجهم، وتسمى في بعض كتب الفقه بخطبة النكاح، ولا أصل لهذا لأنها لا تختص بالنكاح، وإنما هي خطبة الحاجة. فإذا أراد الإنسان حاجة يقرأ هذه الخطبة بين يدي حاجتي، ثم بعد ذلك يتكلم بحاجتي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ممن اشتهر عنه ذكر هذه الخطبة بين يدي رسائله وأجوبته رحمة الله عليه. ثم جاء اشتهرت بعد ذلك عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، مع أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في معظم كتب شيخ الإسلام تجدونه يفتتحها بهذه الخطبة، بخطبة الحاجة، وهي ثابتة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه بعمل جزء حديثي يخص هذه الخطبة، وقام رحمه الله بتخريجها تخريجا علميا حديثيا. ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه في بعض فتاوي إشارة إلى تفسير بعض هذه الجمل من خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة جديرة بأن تشرح وجديرة بأن تفسر، فإذا فسرت وإذا شرحت تعلم الناس توحيد الله تعالى، وتعلم الناس كيفية الثناء بالحمد على الله عز وجل، وكيفية الاستعانة والاستغفار والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شرور النفس ومن سيئات الأعمال. ثم فيها كلام عظيم عن القدر في قوله تعالى: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والمجال بالطبع لا يتسع لشرح هذه المقدمة، وإنما هي بحاجة إلى بحث مستقل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه المقدمة قال: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. ما اسم هذه الرسالة؟ شيخ الإسلام لم يسمي هذه الرسالة، وإنما أول من سماها بذلك هو القاضي الحنبلي بدمشق محمد جميل الشطي، الذي نشر الرسالة سنة 55 و300 و1000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام لن يسميها، وكثير من كتب شيخ الإسلام لن يسميها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بل كثير من أهل العلم لم يقوموا بتسمية بعض كتبهم. فشيخ الإسلام كتب هذه رسالة لمن سأله من بعض إخوانه أن يكتب له مقدمة فيها قواعد كلية تعينه على فهم كتاب الله تبارك وتعالى. أما أول من سماها فهو أول من قام بنشرها سنة 55 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1355. اسمه محمد جميل الشطي، نشرها وهو قاضي حنبلي بدمشق، أول من نشر هذه الرسالة، فسماها رسالة أو مقدمة في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير. السؤال: متى كتبها شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ في أي مرحلة عمرية؟ هذا الأمر لا يظهر من قراءتنا للرسالة، ولكن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 520 قال: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. وبعث إلي، يعني شيخ الإسلام بعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، فهل هي هذه القاعدة أم لا؟ هذا أمر في علم الله عز وجل. يعني قد تكون هذه الرسالة هي الرسالة التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أرسل إليه قاعدة في التفسير بخطه، هل هي أم غيرها؟ إن كانت هي فخير، وإن لم تكن هي معنى ذلك أن هناك قاعدة في التفسير أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية لم نطلع عليها، كتبها في آخر عمري. وقلنا من استفاد من هذه المقدمة؟ كالإمام ابن كثير في المقدمة، والزركشي في البرهان، والسيوطي في الإتقان، وكثير من أهل العلم، لأن بعد عصر الزركشي وبعد عصر السيوطي أصبحت كتب علوم القرآن عالة على البرهان للزركشي والإتقان في علوم القرآن. أي إنسان يريد أن يتخصص وأن يدرس علوم القرآن عليه بقراءة الكتابين البرهان والإتقان، هما أكبر موسوعتين في علوم القرآن وأصول التفسير. فإذا كان شيخ الإسلام قد استفيد من رسالة هذه في هذين الكتابين، معنى ذلك أن كل من جاء من بعد عصر السيوطي هو مستفيد من رسالة شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ما هي الموضوعات التي طرقتها هذه المقدمة أو المقدمة كما سنبين إن شاء الله تعالى؟ ما هي الموضوعات التي طرقتها هذه المقدمة أو المقدمة؟ واحد، إن كنتم ستقومون بالكتابة ورائي، ما هي الموضوعات؟ نعمل تهرست كده لهذه الرسالة. الموضوع الأول بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وألفاظه للصحابة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن معاني القرآن وألفاظ القرآن للصحابة الكرام، هذا أمر سيدلل عليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في أول فصل من فصول رسالته. اثنان، اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف، اختلاف التنوع والتضاد في تفسير السلف. ثالثا، سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، ما أسباب الاختلاف بالنسبة للتفسير بالمقصور أو من جهة التفسير بالمقصور، وأسباب الاختلاف من جهة التفسير بالمعقول أو التفسير رواية والتفسير دراية، واخدين بالكم؟ أو التفسير بالمقصور والتفسير بالاستدلال. أربعة أو رابعا، أحسن طرق التفسير، ما هي أحسن طرق التفسير؟ أحسن طرق التفسير. خامسا، التفسير بالرأش، خامسا التفسير بالرأش. وهذا سنتعرض له وسنتعرض بمشيئة الله تعالى لهذه الموضوعات بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام بعد المقدمة: أما بعده، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة أو مقدمة، ما الفرق بينهما؟ وهل هي مقدمة أم مقدمة؟ مقدمة يعني تجعل مقدمة في البداية، هي التي تكون في الأمام، مقدمة قدم بها، فهي مقدمة بالفعل، لأنك قبل أن تقوم بدراسة كتب التفسير لا بد وأن تقف على هذه المقدمة، لأنها تعينك على فهم تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، فهي مقدمة. مقدمة اسم فاعل، مقدمة اسم إيه؟ مفعول. فهي مقدمة تم تقديمها من أجل ماذا؟ من أجل أن تعين طالب التفسير، والمفسر يستفيد منها الذي سيباشر التفسير، وطالب العلم الذي سيقرأ في كتب التفسير ينبغي له أن يقرأها. يعني ينبغي أن تطلع على هذه المقدمة بين يدي دراستك للتفسير، ويستفيد منها المفسر بين يدي تفسيره لكتاب الله تبارك وتعالى، فالمفسر في حاجة إليها وطالب التفسير في حاجة إليها. يعني قد يقول قائل: ما لي أنا وأصول التفسير؟ أنا طالب علم، سأقرأ ما كتبه أهل العلم في كتب التفسير. نقول له: لا، أنت كطالب علم في حاجة إلى أن تقرأ هذه المقدمة وتتعلم أصول التفسير. من أجل ماذا؟ من أجل أن تفهم كلام المفسرين. وحينما تختلف كتب التفسير، وحينما تكون هناك آراء تظن أنت أنها متعارضة أو تظن أنها على سبيل التضاد للتنوع، ومن حضر درس الأمس في تفسيرنا لسورة إبراهيم، خاتمة سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حينما كنا نقوم ببيان قول الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وجدنا أن المفسرين قد اختلفوا، هل السماوات والأرض يحدث فيهما تبديل ذاتي، تبديل في الذات أم تبديل في الصفات؟ هل هو بكل؟ قال قوم من المفسرين، واختلف المفسرون على أقوال كثيرة ذكرناها بالتفصيل، وبينا أن أقوال العلماء لن تخرج عن أقوال أربعة، وبعضهم يريد أن يجمع بين القولين. وإذا وقف المفسر بين هذه الأقوال التي ظاهرها التعارض ولم يستطع أن يقوم بالجمع بناء على أن اختلافهم من اختلاف التنوع، حينئذ يلجأ المفسر إلى ماذا؟ يلجأ إلى الترجيح، ولا بد له من الترجيح إن لم يستطع أن يقوم بالجمع بين الأقوال. وهذا الأمر كان يعني أضرب به المثل لأنه قريب من إخواننا الذين يعني أقرب مثال إليكم، الذي كنا بالأمس ببياني أو بصدد بيانه في تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمقدمة بمعنى أنها تكون مقدمة بين يدي قراءتك للتفسير أو بين يدي تفسيرك لآيات من كتاب الله إن كنت مفسرا. مقدمة هي تقدم لغيرها، فهي اسم فاعل مقدمة، ومن الممكن أن تفهم على كلا القولين أو على كلا الضبطين. إن كانت مقدمة تنفع، فهي مقدمة بين يدي إيه؟ التفسير للقارئ وللمفسر. وهي مقدمة، هي مقدمة، هي تعتبر هي مقدمة تقدم ما بعدها، واخد بالكم ولا لا؟ فمن الممكن. وإن كان عند الترجيح إن نحن نقول إنها من الألفاظ المشتركة هنا بقى، لأنها تنفع مقدمة وتنفع إيه؟ مقدمة، ليس الاشتراك اللغوي المعروف، وإنما ينفع فيها الضبطان بالفتح وبالكسر. ومع ذلك من الممكن أن نرجح الفتح وتكون مقدمة أفضل. يقول: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة أو مقدمة. طيب، هنا بين لنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه فسر أو كتب هذه القواعد أو كتب هذه المقدمة لأن البعض سأله. وهنا نقول: وكتب في ذلك أهل العلم، لأنه لا بد وأن يكون هناك سبب للتأليف، هناك أسباب كتبها أهل العلم للتأليف وبينوا هذه الأسباب التي تكون، حتى أوصلها البعض إلى عشرة أسباب للتأليف. الإنسان لا يؤلف وخلاص، أنا بألف عشان أبقى مؤلف، عشان اسمي يتكتب على الكتب. لا، أنت تؤلف إن دعت الحاجة إلى التأليف، تؤلف إن دعت الحاجة. شيء مبسوط تريد أن تختصره، شيء مختصر مشكل على الطلاب تريد أن تقوم ببيانه، شيء متناثر تريد أن تجمعه، شيء لم يكتب فيه قبل ذلك تريد أن تقوم بالكتابة فيه، وهكذا. أسباب عشرة ذكرها أهل العلم. المجال لا يتسع بالطبع للخوض فيها، وإنما نحن هنا نريد أن نبين أن شيخ الإسلام سئل أن يكتب فكتب. فبالطبع أحيانا لا يسألك أحد، وتجد أنت الناس في حاجة، فهذا يكون من باب السؤال بالإيه؟ بلسان الحال لا بلسان المقال. يعني أنا رأيت الآن أن الناس في حاجة إلى فهم بعض الأمور في النوازل العصرية، الفتن التي حدثت في زمان الناس اليوم، فتن حتى ولو لم يسألني الناس ووجدت عندي علم في هذا الأمر، ينبغي علي أن أتصدر لبيان هذا الأمر وأن أصنف فيه أو أن أتكلم فيه، لأن الناس سألوني بلسان حالهم أم بلسان مقالهم؟ بلسان حالهم، لأنهم في حاجة إلى هذا. والحال يغنيك عن الإيه؟ العلم بحال الناس يغنيك عن سؤال الناس، ولكن إن سأل الناس فقد تعين الأمر. فهنا شيخ الإسلام يبين أنه ألف هذه الرسالة أو كتبها رحمة الله عليه من أجل سؤال بعض الإخوان. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة أو مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. يبقى هنا شيخ الإسلام بيّن لنا تعريف علم أصول التفسير منذ البداية، تتضمن قواعد كلية. إذا أردنا أن نعرف علم أصول التفسير للعلماء تعريفات كثيرة، أبسطها أو أيسرها أو أسهلها: القضايا الكلية، المحيط إن كنتم ستكتبون القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها، وهي ده تعريف القضية الكلية. القضية الكلية التي تحيط بجزئيات معينة في علم معين أو في مسألة معينة، القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها. طب ما من الممكن كده القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها تنفع القواعد الفقهية وتنفع قواعد لغوية وتنفع كل شيء. قال لك والتي تنبني عليها فهم القرآن، التي ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد الله بحسب الطاقة البشرية، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى معرفة مراد الله كاملا. يبقى القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها والتي تنبني عليها أو ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد الله تعالى بحسب الطاقة البشرية. إذن هي قواعد إيه؟ كلية. القاعدة، القاعدة أصلا الأساس الذي يبنى عليه غيره. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد اللي هي الإيه؟ أساس البيت، البيت الكعبة المشرفة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد الأساس، فهي الأسس التي تبنى عليها هذه الجزئيات، ولذلك هي الأصول. ولذلك يبين العلماء أن من حرم الأصول حرم الإيه؟ الوصول. لأن الإنسان الذي لا يعرف الأصول يشتت بين كثرة الفروع والجزئيات، كثرة كاسرة. لكنه لو عرف قاعدة، القاعدة يبقى قاعد كده فاهم القاعدة، بس يكون مش حافظها وخلاص، يكون عارف القاعدة وفهمها وعارف يطبقها ازاي. تجده من الممكن أن يطبق عليه آلاف الحالات الجزئية وهو ليس معه إلا قاعدة إيه؟ واحدة. ولذلك أنت الآن لو عرفت قضية مثلا على سبيل المثال اختلاف التنوع واختلاف التضاد وكيفية التعامل معهما، سهل عليك الأمر. لأن الذين يعني يقرؤون في كتب التفسير بالمقصور بيحتاروا، يجد القول والقول الآخر الذي يظن أنه متعارض معه أو يناقضه أو متضاد معه فيتوه، يقول لك الأقوال العديدة دي كلها. لكنه لو وقف على قواعد الفرق التفريق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد يجد الأمر سهل جدا، ويجد الأمر إيه؟ ميسورا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، وإلا فلو شيخ الإسلام تعرض لبسط تفسير القرآن ده كان أحيانا يجلس في مجلس ويذكر آية ويقوم بتفسيرها، ينتهي المجلس من الظهر إلى أن يؤذن العصر وما انتهى من تفسير الآية. لكنه حينما يسأل عن قواعد كلية تعين على فهم معاني القرآن الكريم يذكر كراسا صغيرا قد كده، يبقى ده علم تشد إليه الرحال، هذا علم يشد إليه الرحال. يقول تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هل هذا الكلام من باب عطف البيان، يعني عطف من أجل التبيين والتوكيد، أم من باب التأسيس؟ احنا عندنا لو تعارض الأمر بين التوكيد والتأسيس أيهما نقدم؟ التأسيس، التأسيس مقدم على التوكيد. ايه الفرق بين الاثنين برضه علشان يبقى واخدين بالنا؟ يعني ايه الفرق بين التوكيد والتأسيس؟ احيانا العالم يعطف بعض المفردات المترادفة بعضها على بعض، كما يقول القائل فألف قولها ايه؟ كذبا ومينا. المين والكذب، المين والكذب، طب أفاد ايه؟ هذا من باب التوكيد. يبقى الكلمة ومعناها يكسر من المفردات. احيانا بعض الناس تجده يكسر من الايه؟ المعاني المترادفه ويعطف على بعضها البعض. تفتكر طب ده قال كذا وقال كذا وقال كذا وعطف ده على ده على ده، يقول لك كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد. ولكن احيانا يكون المتكلم البليغ يقصد بالعطف معنى جديدا، كلما عطف اضاف معنى جديدا. لما يقول لك هذا رجل عالم مفسر وأصولي ومحدث ولغوي، كل واحدة بتعطيك معنى آخر مختلف عن الآخر. بديش تقول لي ما هو المفسر هو الأصول، لا، مفسر ده تخصص، أصولي ده تخصص آخر، محدث ده تخصص ثالث. يبقى هنا العطف ده من باب الإيه؟ ها؟ من باب الإيه؟ التأسيس. ما معنى التأسيس؟ يؤسس لمعنى جديد، لا يقصد التوكيد فقط، وإنما يقصد إيه؟ معنى جديد، وأحيانا يقصد إيه؟ ها؟ التوكيد. يكسر من هذه المفردات من باب الإيه؟ الإبانة. فيقول هنا تعين هذه القواعد على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هل الفهم يختلف عن المعرفة التفسير، والتفسير يختلف عن المعاني؟ قد نقول نعم، كله بمعنى واحد. ويبقى المعنى هنا ايه؟ هذا العطف من باب الايه؟ التوكيد او البيان، بيبين. ولكن من الممكن اذا نظر الانسان نظرة ثانية وثالثة يقول لا، ان معرفة التفسير، ما هو كلمة التفسير جاءت من الفسر، التفسير مشتقة من الايه؟ الفسر، والفسر هو الكشف والبيان. الفسر كما سيجي، الفسر هو الكشف والبيان. طيب معرفة التفسير، طب ما هنا من الممكن ان اقول معنى الكلمة دي ايه؟ هذا تفسير. ولذلك عندنا فن من فنون علوم القرآن واتجاهات التفسير اسمها علم غريب القرآن الكريم، ما هو ده تفسير، ولكنه تفسير بإيه؟ تفسير المفردات فقط. طيب أنا لما أجي أفسر المفردة، ولما آتي بعد ذلك أفسر المفردات التي بجوار بعضها البعض تكون جملة، والجملة تتكون من المفردات، حينما آتي بعد ذلك لكي أقوم بتفسير النظم، نفس النظم الجملة التركيب، تفسير التركيب هيعطيني أبعاد أخرى ولا لا؟ أبعاد هنا. ولذلك عبد القاهر الجرجاني لمن درس البلاغة حينما أقام نظرية الإعجاز في كتابه دلائل الإعجاز، وما كتب في البلاغة إلا لبيان إعجاز القرآن الكريم. ولذلك ضعوا في اعتباركم أن علوم اللغة لصيقة الصلة بعلوم التفسير وبعلوم القرآن، علوم اللغة لصيقة النسب بعلوم التفسير وبعلوم القرآن، ولا يستغني المفسر عن اللغة العربية كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك عبد القاهر الجرجاني وهو إمام البلاغة المعروف ما كتبت البلاغة إلا من أجل، بل ما نشأت البلاغة كعلم إلا يعني في حقل دراسة علوم القرآن. يعني هو لما كتب الجاحظ، والجاحظ معتزل كما تعلمون، كتب في الرد على النظام الذي يقول بالإيه؟ بالصرفة، إن العرب صرفوا لكنهم كانوا يستطيعون أن يأتوا بالإيه؟ بمثل القرآن الكريم أو بمثل صورة، هذا كذب. النظام هذا من أكابر المعتزلة. من الذي رد عليه؟ سخر الله له الجاحظ، والجاحظ كان من أئمة الاعتزال للرد عليه. فيقوم الجاحظ ببيان إعجاز القرآن في كتابه البيان والتبيين. فإذا النشأة، نشأة علوم البلاغة نشأت من أجل ماذا؟ هو علم النحو نشأ من أجل ماذا؟ من أجل حفظ القرآن الكريم، كما نعلم ما حدث من البنت التي قرأت قول الله تبارك وتعالى في أول سورة التوبة، فإن الله بريء من المشركين ورسولي، والعياذ بالله. وطبعا ورسولي مصيبة، يبقى ربنا تبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الآية إن الله بريء من المشركين إيه؟ ورسوله، يعني ورسوله كذلك بريء من المشركين. فلما أن حدث هذا ودخل اللحن والعجمة دخلت على الناس، احتاج العلماء إلى أهو احتاجه بلسان الحال، احتاج الناس إلى أن يضعوا علوم إيه؟ حفظ اللغة العربية وحفظ اللسان من أجل المحافظة على القرآن الكريم. يبقى علم النحو نشأ من أجل الحفاظ على القرآن الكريم، علم الصرف وهو جزء من علم النحو نشأ في البداية، يعني نشأ من أجل الحفاظ على لغة القرآن الكريم، علم متن اللغة نشأ من علم متن اللغة اللي هو علم الغريب، نشأ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وحفظ القرآن. علم الأصوات أو علم لغوي نشأ من أجل ماذا؟ من أجل التجويد ومن أجل ترتيل القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم. فتجد علوم العربية بشعبها كلها نشأت من أجل حفظ هذا الكتاب الكريم. ثم بعد ذلك تأتي علوم البلاغة بشعبها، علم المعاني، علم معاني النحو سماها كذا عبد القادر الدرجاني لأنه بيؤاخي بين المعنى وبين النظم التركيب، هذا قضية النظم عنده، ما نشأت إلا في حقل دراسات علوم القرآن. ولذلك سمى كتابه الذي يعنى بعلم المعاني، يعني هو لما أسس كتابيه المعروفين دلائل الإعجاز، هذا خاص بماذا؟ بالمعاني، بالمعاني، علم المعاني اسمه كده في علم البلاغة، علم المعاني. هذا قام به عبد القادر الجرجاني في كتابه المعروف بدلائل الإعجاز. طيب أما كتاب الذي سماه أسرار البلاغة فتكلم فيه عن علم البيان وعلم البيان والبديعة، يبقى دلائل الإعجاز إعجاز القرآن الكريم نشأ من أجلها علم المعاني وعلوم البلاغة الثلاثة. خدوا بالكم بالكلام ده مهم جدا. يبقى بعد كده ويأتي الزمخشري، طبعا عبد القادر الجرجاني كان أشعريا، يأتي بعد ذلك الزمخشري المعتزلي ليقوم بتطبيق، خدوا بالكم من الكلام ده مهم قوي، بتطبيق نظرية عبد القادر الجرجاني في كتاب في كتاب الكشاف، في الكتاب الكشاف. فكتاب الكشاف يعد كتابا أنشئ من أجل الايه؟ بيان البلاغة والإعجاز القرآني على ما فيه، كما قال بعض أهل العلم لقد استخرجنا من الكشاف للزمخشري اعتزاليات بالمنقاش، بالمنقاش. حتى قال البلقيني، الإمام البلقيني رحمة الله عليه، حينما قرأ قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فرد الزمخشري بخبث وقال وأي، انظر وأي، الآية بتقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز بعد دخول الجنة. طبعا أي واحد الله ايه الجمال ده، الله قال هون امسك اقبض عليه متلبسا بايه باعتزال، يريد ان ينكر رؤية الله. واي فوز بعد دخول الجنة، تقول الله صحيح في فوز بعد دخول الجنة، يقول لك اه في فوز اعظم اللي هو ايه؟ رؤية الله. هو ينفي الرؤية، لكن اللي يفهم الكلام ده مين؟ ما هو الناس دي ما كانتش بتكتب كلام يقاس بالاشبار، كلام بيتقاس كده بالله، دي كل لفظة، كل لفظة. من يستطيع أن يضبط هؤلاء الكذبة الذين يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة؟ الراسخون في العلم اللي بيمسكوا الكلام ويفرزوه فرز، لدرجة أن الشيخ محمود شاكر إمام العربية في هذا الزمان يقول بشم الكلمات شم بيشمها. اقرأوا مقدمة المسماة المقدمة المتنبي علشان تعرف تقرأ. انا دايما كنت اقول لاخواننا حتى في التدريس في المعهد اول محاضره اقول لهم عايزين تتعلموا تقروا كتب السلف، يقولوا اه، اقول لهم اقراوا رساله الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه، رساله في الطريق الى ثقافتنا، يعلمك ازاي تقرا. بيقول لك بيشم الالفاظ شم، بيشمها ويروزها بقلبه ويقلب اللفظ. ده ده التدبر. هو التدبر ايه؟ هيجي لك التدبر انك تمسك اللفظه وتلف حواليها، ما هو التدبر من الدبر، مش كده ولا لا؟ تلف حواليها، تشوف ظهرها، تشوف قدامها، امام كده تلف اللفظه. طب بعد ما اللفظه تنضم الى لفظه اخرى وتؤاخيها، يبقى تآخي المعاني بين الكلم، علم المعاني بقى اهو كلام عبد القادر الجرجاني، تمسك التركيب تتدبر، لان التركيب لما تتجمع الالفاظ هتدي ابعاد اخرى من المعاني، مش كده ولا لا؟ كل دي شغله مين؟ شغلة أئمة التفسير. ولذلك شوف شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه هنا؟ قال قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. التفسير الكشف، الفصل، الكشف، أجي بعد كده المعاني هدخل في. ولذلك عندنا تفسير غريب القرآن، وكتب فيه من كتب من أهل العلم تفسير الغريب، ابن قتيبة وغير ابن قتيبة كتبوا في تفسير غريب القرآن الكريم. طيب تعالى المعاني، كتبوا في المعاني لوحدها، تجد معاني القرآن للزجاج مثلا، معاني القرآن للفراء، معاني مش ألفاظ غريب ومفردات، لا ده علم تاني اهو، انتقلنا درجة. طب الفهم بقى الكامل للآية، ولذلك المفسر يمسك الآية ويقول لك الآية دي السورة الأول، علاقة السورة بما قبلها وعلاقتها بما بعدها، لأن في واحدة موضوعية، لأن القرآن أصلا في اللوح المحفوظ كان مرتب إزاي من الفتحة للناس، لكن نزل إزاي. ولذلك يقول وقال الكفار يعني قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك، كذلك دي بتعود عليه، أيوة نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأنزلناه مفرقا، وده احتباك، والاحتباك الحذف في الأول بإيه؟ بمعلومية الثاني، والحذف في الثاني بمعلومية الأول، ده فن عالي من فنون الكلام، وده من علوم القرآن برضه الاحتباك. يقول إيه؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة زي الكتب السابقة، قال كذلك نزل جملة واحدة. وأنزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك القرآن كان في اللوح المحفوظ من الفاتحة للناس، لأن الله قال هكذا، قال إيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أول ما خلق القلم قال له إيه اكتب، قال ماذا أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كلمة ما هو كائن إلى يوم القيامة تشمل كل شيء سيكون إلى يوم القيامة، من هذه الأشياء التي ستكون إلى يوم القيامة كلام الله، الله يتكلم ويأمر وينهى، أوامر قدرية كن فيكون، وأوامر شرعية إنزال الكتب وإرسال الرسل. فالكتب دي كتبها من؟ القلم. فكتبت التوراة وكتب الإنجيل وكتبت كل الكتب، كتبت في اللوح المحفوظ، واخدين بالكم ولا لا؟ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة من أفعال البشر ومن خلق الله ومن كلام الله غير المخلوق، كله موجود فين؟ في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك ها، ولذلك يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نظهرها، قبل أن تظهر للناس مكشوفة مخلوقة مبرأة ظهرة، هي موجودة في اللوح المحفوظ، كله موجود في اللوح المحفوظ. فلما أن جاء قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام نزل القرآن الكريم كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم بعد ذلك في كل موقف الله يتكلم بالوحي لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، لجبريل، فيسمع جبريل من رب العزة الآيات التي ستنزل في الوقت الفلاني، يسمعها جبريل من رب العزة بالقراءات المتعددة. خدوا بالكم من كلامنا بالسبع الأحرف، لأن السبع الأحرف كلام رب العالمين، سمعها جبريل ونزل جبريل بالأحرف السبعة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما سمع من رب العزة قرأ على المصطفى عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام أداها كما سمعها من جبريل. تفتكرش ان جبريل خد من اللوح المحفوظ ونزل؟ لا. او خد من بيت العزة ونزل؟ لا. ينزل وما نتنزل الا بامر ربك. واذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي يسمع الملائكة صوتا، او تضرب الملائكة باجنحتها خضعانا لامر الله، صوت التكفر وضرب الأجنحة كمر السلسلة على الصفوان. فبعد ذلك يوحي ربنا بما شاء لمن شاء، ثم بعد ذلك تبدأ الملائكة تصب غشي، تقع الملائكة غشية. ولذلك ربنا عز وجل في الحديث هنا وضح الرسول عليه الصلاة والسلام، وضح مرحلة الفزع، لكن القرآن وضح أنهي مرحلة؟ المرحلة التي تلي الفزع. فقال حتى إذا إيه فزع، فزع مش فزعوا، مش فزعوا، فزع يعني فزع الفزع، زال الفزع. فهذا التجديد من باب الإيه؟ الإزالة، إزالة الفزع. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع، قالوا يبدأوا يتكلموا لأنهم زالت عنهم حالة الايه الغشي. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وإذا القرآن الكريم كما قلنا كان بهذا الترتيب. طيب هذا الترتيب له حكمة ولا ملوش؟ له حكم، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وجهل كثير منا بكثير من الحكم لا يكون سببا لنفي الحكمة، هي حكم عظيمة. فالفاتحة بعدها البقرة بعدها آل عمران بعدها النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة والفلاء إلى سورة الناس، بين كل سورة وما يسبقها علاقة، وبين كل سورة وما يأتي بعدها علاقة، السابق واللاحق في علاقة بين السورتين. ثم في داخل البنيان تجد في تشابك، وتجد مع كل آية، كل آية مع ما قبلها ومع ما بعدها علاقة قد نكشف البعض وقد يغيب عنا كثير. مثلا على سبيل المثال لما تيجي مثلا ما يحضرنا الآن سورة الإسراء آخرها إيه؟ أو أولها إيه؟ أو قبلها إيه؟ تعال على النحل، آخر النحل بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي آخرها إن الله مع الذين اتقوا وأنت أتقى الناس والذين هم محسنون وأنت أعظم الناس إحسانا معك يؤيدك بنصره وبكلاءته. من أعظم درجات المعية أن يرفعه إليه، مش كده ولا لا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، خدوا رفعوا، مش كده ولا لا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم. ولذلك قصة الإسراء جاءت في نصف الإيه؟ البعثة النبوية، في النص بالضبط 11 ونص قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في السنة 12، السنة 12 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، 11 ونص، نص 23 مش كده ولا لا؟ تيجي في النص لتكون له تسلية عما مضى، مش كده ولا لا؟ وإعدادا لما يأتي، تسلية عما مضى وإعداد للي جاي، لأن اللي جاي أصعب من اللي فات. ولذلك قال له إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأنت أعظم الناس تقوى وأعظم الناس إحسانا. تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول نرياه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طب تعالى على سورة الإسراء تفتتح بالتسبيح وتختتم بالحمد، لأن التسبيح يسبق الحمد، فسبح بحمد ربك، مش كده؟ يسبحون بحمد ربه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الذي أسرى بعبده، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طب نهايتها التسبيح التحميد، مش كده ولا لا؟ مش نهايتها التحميد؟ طب نقرأ التحميد ده، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حمد نفسه لأنه لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا لكان ناقصا. الذي يحمد كمال الحمد لله والحمد الكامل لله أنه لأنه من الذي يتخذ ولد؟ اللي محتاج يمد ذكرك من بعدك يورثك. طب هو وارث الوارثين أو وارثه؟ ولذلك قال في سورة مريم إن نحن نرث الأرض ومن عليها. فلماذا يكون لله ولد؟ إن نحن نرث الأرض ومن عليها، هو الوارث الذي يرث الوارثين وما ورثه، لا يحتاج لمن يمد ذكره من بعد لأنه الباقي بعد فناء خلقه، ليس في حاجة إلى الولد سبحانه وتعالى. فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لأنه لو اتخذ شريكا يبقى نقص، فاتخاذ الولد كاتخاذ الشريك. ولم يكن له ولي، لا ده ليه أولياء كتير قوي، الله ولي الذين آمنوا، مش كده؟ من عاد لي وليا؟ قال لك من الذل، يبقى اتخذهم ليعزهم لا ليعزوه من ذلة تعتريه، لأنه العزيز من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فيقول هو سبحانه وصاحب العزة سبحانه وتعالى، فيقول هنا ماذا؟ ولم يكن له ولي من الذل، لكنه اتخذ أولياء ليعزهم، ليس من ذلة تعتري، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل الحمد ده على أشياء ذاتية ولا متعدية؟ ذاتية، وده حمد ذاتي. حمد إيه؟ ذاتي، لأنه كامل سبحانه في ذاته، كامل في أسمائه الحسنى، كامل في صفاته العليا، هو الكبير المتعال وهو المكمل لخلقه. فجاء الحمد ذاتيا في آخر الإسراء. ها بعدها لو ما ذكرتش البسملة هتقول إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يبقى أنزل الكتاب ليكون إيه؟ كمالا لهذا العبد، كمال بشري طبعا، كمال لأنه مخلوق، كمال اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، يعني كمال متعدي لهذا العبد ولمن يسير على طريق هذا العبد الذي شرعه الله عز وجل. يبقى آخر الإسراء حمد ذاتي، أول الإسراء أول الكهف حمد متعدي. شوف الآيات بتعمل إيه، خد بالك. بعد كده افتتحت سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، آخر السورة قل إنما أنا بشر مثلكم. بشرية الرسول عليه الصلاة، لأنه عبد، بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام. اربط مع سورة الإسراء تجد الحمد لله سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنكار قضية الولد والبنوة في آخر سورة الإسراء. تجد السور متشابكة، قد نعلم كثيرا وقد نجهل أكثر وأكثر وأكثر. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى كده إن فهم القرآن الكريم ده أمر أبعد، أبعد مدى من قضية تفسير اللفظ أو تفسير التركيب، وإنما القضية أوسع بكثير. ارتباط الصور بعضها ببعض، ارتباط الآيات بعضها ببعض، بعد كده تدخل على سبب النزول، بعد كده الأمر واسع. ولذلك شيخ الإسلام كان مستوعبا لكل هذا الكلام حينما كان يتكلم، لم يكن يذكر الألفاظ كده مفردات المسألة إيه؟ أو زي ما بعض الناس تلاقيه بيتكلم، هو بيتكلم يعطي كلام مترادف. لو جيت تقول له أنت قلت كده ليه؟ ولا كان كلام طلعت خدتني الجلالة. لا، مفيش خدتهم الجلالة، العلماء دول كانوا ينطقون، أنطقهم الله بالحق. أئمة، خلي بالكم، الأئمة لما يتكلموا حاجة وإحنا لما نتكلم حاجة تانية. إحنا كلامنا يتقاس بالشبر، يتقاس بالأمتار، يتقاس بالكيلومترات، لكنهم هم أمال بقى ده كلام ابن تيمية، أمال كلام السلف إيه بقى؟ هيبقى إيه؟ ولذلك كان الإمام ابن رجب الحنبلي له رسالة أتمنى من طالب العلم أن يقف عليها، اسمها فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف، بيقول ايه فيها؟ يعني كلمة اعجبتني جميلة جدا، بيقول فيها ايه؟ ان كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. تجد فعلا، يعني شوف رسالة زي رسالة الشيخ الاسلام دي قد ايه؟ ده كلام بس شرح ابن عثيمين، دي رسالة قد كده، قد كف الايد، صغيرة جدا، ومع ذلك حوت علوما جمة. في ناس في عصرنا بيألفوا كتب بعد موتهم مش هتطبع تاني ولا حد هيبص لها، صح؟ كتب وخلاص، ياما كتب، مش كده ولا ايه؟ والمكتبات بسم الله ما شاء الله مليانه، والمعرض الدولي بتلاقي من الناس من كلموه كاللؤلؤ يبادره اللقط اذ يلفظه، ومنهم من كلموه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظه، كما قال ابو العلاء المعري. في ناس كلامها كالايه؟ كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظه، وفي ناس كلامها كالضرر يبادره اللقط إذ يلفظه. ولذلك تجد رسالة قد كده تعيش، وكتب مجلدات تموت، لأنها كانت قص ولزق. لكن العلماء بحق، انظر إلى الألفاظ يا أخوانا، شوفوا العلماء كيف يكتبون وكيف يتكلمون. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. معنى ذلك أنه بيّن أن القرآن وعلم التفسير يقوم على أمرين هامين جدا، النقل والعقل. تفسير القرآن يقوم على النقل، نعم، النقل عن الله تفسير القرآن. ولذلك أعظم كتاب تكلم عن تفسير القرآن بالقرآن كلام مين؟ الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، مش كده؟ كتاب الإمام الشنقيطي في إيضاح القرآن بالإيه؟ بالقرآن. طيب، وتفسير القرآن بالسنة، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أهو بقى هنا ولعلهم يتفكرون، ده المعقول. يبقى القرآن تفسير بالمقصور وتفسير بالمعقول، ولا هو مأثور بس وتقرأ أقوال السلف فقط؟ لا، من قال هذا؟ مين قال كده؟ أمال يبقى فين التدبر؟ فين قول الله تبارك وتعالى ليتدبروا آياته؟ فين قول الله تعالى ولعلهم يتفكرون؟ يبقى لابد من التدبر، ولابد من التفكر، ولابد من التفسير العقلي. ولذلك الله عز وجل مدح أولي الألباب، قال وليذكر أولي الألباب، ومدح أهل العقل، قال لقوم يعقلون. فإذا العقل لابد من أن يستخدم في تفسير كتاب الله تعالى، بس بضوابط، ولكن بضوابط. انظر إليه يقول والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. إذا المنقول من الممكن أن يكون فيه حق وفيه باطل، وكذلك المعقول من الممكن أن يكون فيه حق وفيه باطل، لأنه قال رحمة الله عليه والتمييز في منقول ذلك اللي هو التفسير بالمنقول ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. هو تفسير المنقول ممكن يكون فيه باطل؟ ليه؟ مش ممكن يكون موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة؟ مش من الممكن أن يكون ضعيف النسبة؟ مش من الممكن يكون إسرائيليات؟ هتقول لي ما هي الإسرائيليات يجوز رواياتها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هنقول ولكنك ما سيجيء في هذه الرسالة النفيسة تقسيم أنواع الإسرائيليات، لا تؤخذ هكذا على عوائنها، وإنما تقسم إلى أنواع، وكل نوع له حكم. واخدين بالكم؟ احنا بس يعني انا يمكن توسعت النهارده بس كده عشان لسه ايه اول لقاء، فبنحاول يعني بقدر الامكان ان احنا نؤنسكم، يعني يبقى في شيء من الايه من الايناس. يقول وانتم اللي انستونا يقول والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق وانواع الاباطيل، والمعقول كذلك، لأنه كما سيأتي أن التفسير بالمعقول اللي اسمه تفسير الرأي، هل الرأي كله ملغي في التفسير؟ لا طبعا. ولذلك الإمام الشوكاني ليه كتاب طيب في التفسير اسمه إيه؟ فتح القدير. في إيه؟ فتح القدير إيه؟ الجامع بين إيه؟ ها؟ الرواية والدراية. محدش يقدر يقول رواية، ما الرواية فقط هي كل شيء، ولا يقول ده الرواية ممكن يكون فيها أكاذيب كثيرة. انا عندنا تفسير اسمه المقباس، تنوير المقباس، في تفسير ابن عباس، ولع فيه ولع فيه ليه؟ كما سيجيء. علم التفسير مش اي حد يشتغل بيه، لازم اللي يشتغل في علم التفسير يكون انسان حاز المؤهلات التي تؤهله للكلام في تفسير كتاب الله. يقول لك ما هو المؤلف الفيروز ابادي، فيروز ابادي صاحب القاموس، الامام اللغوي الكبير. نقول ولكنه كان بضاعته مزجاة الحديث. العالم المفسر لازم يكون حاز علوما معينة، علم اللغة، علم العقيدة طبعا علشان ما يكونش زي الزمخشري ويكون مبتدع، علم العقيدة، علم اللغة، علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو القواعد الكلية، ما هو ما يجي أصول التفسير. يكون حاز علوم الإيه؟ الحديث. خد بالك من الحديث. هتقولي طيب ماشي، هو عمل ايه الفيروز ابادي؟ قلنا نظرا لان بضاعته في الحديث مزجاة فقد وقع في خطأ جسيم. هذا الخطأ انه اعتمد على اوهى واوهن الطرق عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم، اللي رواية مين؟ الصد الصغير وهو كذاب. واخدين بالكم؟ محمد بن مروان الصد الصغير هذا كذاب، كل رواياته عن ابن عباس مضروبة. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم يروي عن الكلبي، بقت المسألة ايه؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده ولم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ادي تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، ويجي الواحد يمس بسم الله تفسير ابن عباس، هيروح ابن كثير فين والطبري فين؟ ده ابن عباس بنفسه اللي ألف التفسير، وهذا التفسير زي ما قلنا ها برواية كذابين. ولذلك أوهى وأوهم الطرق انا عبد الله بن العباس. يبقى هنا اوتي الرجل الفيروز ادادي اوتي من اين؟ من جهلي بالحديث. واضحه؟ يبقى لابد. ولذلك اللي يكتب بقى يكتب في التفسير ويكتب في اسباب النزول وتجد بقى اسباب النزول وكلام لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الاصحاب. واخدين بالكم؟ فالشيخ بيقول هنا رحمه الله والتمييز والتمييزي معطوف على ما قبلها في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الاباطيل. وشوف برضو الرجل يعني لا تتظاهروا انه مثلا يتشبع بالكلمات. لا، الحق وانواع الاباطيل، لان الحق واحد. شوف اسلوب القران كيف اثر في الرجل. اما الاباطيل فهي انواع متعدده كما قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما قال سبحانه ايضا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات اللي انواع الاباطيل الى النور، مش كده؟ والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. شوفوا كلام شيخ الاسلام، الحق وانواع الاباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل. يعني انت حينما تتكلم وتذكر اقاويل متعدده، هذه الاقاويل المتعدده منها ما هو عقلي ومنها ما هو نقلي، كيف تستطيع ان تفصل بين الاقاويل وان ترجح الراجح وتصحح الصحيح وتحسن الحسن وتقبح القبيح؟ كل ذلك بمعرفة القواعد الكلية. واضح؟ قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغص والسمين. الشيء الغص والشيء الايه؟ السمين. السمين يعني الشيء المقبول، والغص الشيء المردود. قال والباطل الواضح والحق المبين. في باطل واضح وفي حق مبين وفي بين بين. الإشكال ليس الحق المبين كله عارفه، والباطل الواضح من الممكن طالب العلم يقف عليه. الخطورة في اللي بين بين، اللي شيخ الإسلام هيتكلم عليه الآن بلغة عالية جدا، فيقول والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منخود. شوف الكلام، كلام عالي قوي. العلم، وهذه مقولة تقال في علوم التفسير وفي علوم الفقه وفي علوم الحديث وفي كل علم، وفي العلوم العقلية وفي العلوم النقلية وفي علوم اللغة، كل شيء دي قاعدة، خدها كده واجعلها قاعدة. حتى في علم الطب، العلم إما نقل مصدق عن معصوم. يعني مثلا على سبيل المثال لما آتي إليك الآن وأقول لك قال الله تبارك وتعالى، قال الله اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ تقول لي صراط الذين أنعم الله عليهم، مش كده؟ لا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما هو ده التفسيره، ما الآية فسرت، مش كده؟ لا، اهدنا الصراط المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. تيجي تقول لي صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ أقول ارجع إلى سورة النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى القرآن بيفسر بعض ولا لا؟ القرآن فسر بعضه إيه؟ بعضا. تمام؟ واضح؟ الطارق، ما أدراك ما الطارق؟ النجم الساقط، مش كده ولا لا؟ يبقى القرآن فسر بعضه بعضا في أمور كثيرة. يبقى هنا علم مصدق أو نقل مصدق عن معصوم، أول شيء القرآن. ثانيا السنة المطهرة، لما الصحابة الكرام اختلط عليهم الأمر في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا، في سورة الأنعام المكية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم نكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ العموم. لم يلبسوا ايمانهم ايه؟ بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اشتد الامر عليهم وصعب. لماذا؟ لان كلمة ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم عند العرب، فظنوا انها تفيد أي نوع من أنواع الظلم؟ فقالوا أي، يعني أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شق عليهم الأرض، أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، لأنهم ظنوا أنه الظلم اللي بين العبد وبين أخيه وبين العبد وبين نفسه، فظنوا أن الظلم الأصغر، لأنه نكر في سياق النفي تفيد العموم. فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. أما الآن ظلم؟ قال ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك إن الشرك لظلم عظيم. طب ما ممكن برضو تكون مرت عليهم هذه الآية ولكن لم يربطوا دي بدي. ليه؟ لأنهم أخذوها على عمومها، ما عرفوا أن، وهذه هي الجادة العربية، جادة التفسير أن تأخذها على العموم حتى يأتيها المخصص. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من باب الإيه؟ ها؟ العام. ها؟ المخصوص؟ لا، العام الإيه؟ الذي أريد به الخصوص، اللي قصروا العام على مفردة واحدة من مفرداته، زي ما يقول الله تعالى أم يحسدون الناس. يقول لك الناس هنا مش كل الناس، إما العرب المستعربة من أبناء إسماعيل أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، واخدين بقى؟ يبقى الناس قصرت على أحد المفردات، فهذا ليس عاما مخصوصا، دخلوا خصوص وبقي على على إيه؟ على عموم في الباقي، لا، ده قصره على أكبر المفردات في الظلم، ألا وهي الشرك، وأخرج جميع الأنواع. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام؟ يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه فسر الآية هنا، يبقى أنا فسرتها بنقل مصدق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت وصحيح في الصحيحين، يبقى أنا هنا إيه؟ أخذت الإيه؟ الأمر بنقل مصدق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإما قول عليه دليل معلوم، قول في تفسير الآية قاله أحد العلماء وليس بقال الله ورقل الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هل هذا القول عليه دليل؟ يقول نعم عليه دليل. من أين؟ من الكتاب والسنة أو الإجماع؟ مجمع عليه؟ ما هو الإجماع دليل ولا مش دليل؟ دليل. يبقى عندي دليل معلوم، يبقى وإما ها قول، قول قاله قائل، ليس بكلام الرسول ولا كلام الله عز وجل، ولكنه كلام أحد من العلماء واستدل عليه بدليل معلوم، بدليل ايه؟ شرعي. واخدين بالكم ولا لا؟ ودي امور كثيره من الممكن ان تاتي ويستدل الانسان، وبقول لك والعلم اما نقل مصدق عن معصوم، واما قول عليه دليل معلوم استدل اما بالكتاب او بالسنه او بالاجماع. وانواع الدلالات متعدده بقى، ما الدلالات ما هياش، ما انت لما وده الكلام المهم. بعض الناس من الممكن يجي يقول لك مثلا على سبيل المثال، مثلا يعني ده انا اضرب مثال يعني مش يعني عايز بس اوضح الشباب بتتصرف ازاي. ممكن يجي يقول لك ايه مثلا على سبيل المثال، لا يجوز ان تتزوج المرأة بدون ولي ولا شاهدي عدل. تقول له هذه دعوة، اين الدليل؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة تقول والله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة. خدها كده وخلاص، هي كده يجيب لك أي حاجة في أي حاجة وبيتكلم وخلاص. يا ما ناس كتير بتتكلم في الدين بهذا الأسلوب، ده حتى لو كان الحديث يعني يعني ده هنا كمان استدلنا بحديث صحيح، ده ممكن يستدل بحديث موضوع كمان. واخدين بالكم؟ أي كلام في أي كلام. ولذلك العلماء علمونا إيه؟ قالوا لنا إيه؟ أما واحد يجيب لك دليل مش تقول له هات الدليل وخلاص، تقول له أين وجه الدلالة؟ إيه وجه الدلالة اللي بيربط بين الدليل والمدلول عليه؟ والكلام ده هيجي التوسع في الكتاب، في دليل؟ آه، أنت راجل محترم وبتذكر دليل، ممكن بقى سيادتك تقول لي فين وجه الدلالة؟ فين وجه الدلالة؟ وإلا في ناس يتكلموا كلام ويخبط الكلام كده اللي بقوله عندنا في المثل المصري خط لزق، كلامه خلاص. أهو، هادي بقى أشوف. المنطوق طب بأي أنواع دلالات المنطوق؟ بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام؟ ما هو المنطوق ينقسم إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. الصريح المطابقة والتضمن، وغير الصريح اللي هو الدلالة الالتزامية، ودي بقى يظهر فيها بقى إيه؟ ها ها، إمكانيات العالم المتبحر. لان المتقى والتضمن كله سهل. يعني انت لما تيجي دايما يذكروا الاسماء في باب الاسماء الحسنى يقول لك مثلا اسم الله الرحمن مثلا سبحانه وتعالى اسم الله الرحمن يدل على الذات والرحمة بالايه بالمطابقة ويدل على الذات وحدها والرحمة وحدها بدلالة الايه التضمن مش كده ولا لا؟ طب دلالة الالتزام تدل على انه لابد ان يكون حي مش كده ولا لا؟ هيرحم هو مش حي لازم يكون حي قدير عشان يرحم مش كده ولا لا؟ نعم. انواع بقى الدلالات الالتزامية دي بقى اللي بيظهر فيها التبحر العالم المتمكن. الكلام ده مش في الاسماء الحسنى فقط وانما في الاستدلالات كل في تفسير ايات القرآن واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عندي بعد المنطوق المفهوم والمفهوم بينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم ايه مخالفة. والكلام ده احنا قلنا في معالم اصول الفقه لما كنا او لسه هيجي يعني احنا كنا شرحناه. احنا كان في دورة اللي هي كانت كتاب الشيخ السعدي كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هي القواعد قواعد الحسان كانت في دورة هنا وشرحناه واتكلمنا عن المنطوق والمفهوم وبتوسع. نعم نعم. المهم هيأتي الكلام ده بإذن الله تبارك وتعالى أيضا. فهنا يقول عايز أما تيجي تسألني عن مسألة أقول لك دليل تقول لي طب يا عم الشيخ لو سمحت أنا مش هاخد كلامك كده أنت ما انتش معصوم. خدوا بالكم الكلام ده بنقوله بندندن حوله. إياك أن تتحزب لشيخك إياك أن تأخذ قول واحد من البشر على أنه معصوم حتى لو أنت ما ادعيتلوش العصمة هتدعيها بلسان الحال لا بلسان المقال. لما تاخد كلامي مسلم بي من أنا؟ أنا أصيب وأخطئ وخطئ أكثر من صوابش أنا ومن هو أكبر من الأكبر من الأكبر من الأكبر مني. ابن تيمية يسأل عن الدليل وإلا يصيب ويخطئ. وناقشنا شيخ الإسلام ابن تيمية بالأمس في حديث أعله في صحيح الإمام مسلم فاكرين ولا لا؟ وإذا نحن هنا نريد إيه أن وده من توحيد تجريد التوحيد توحيد الاتباع إن مفيش معصوم في الأمة غير راجل واحد بس الذي لا ينطق عن الهوى الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا كلام ينبغي أن يكون منهج عمل منهج توجه منهج فكر. ما حدش معصوم. ممكن اجي اقول لك صح مفيش حد معصوم ولكنك في داخلك موجود عندك اناس معصومين لانك ما تقبلش عليهم انك تنسب لهم الخطأ. دي مصيبة. شيخك مهما كان لو هو ابن تيمية عصر لو هو احمد ابن حنبل اقول لك معصوم لا مش معصوم خلاص يبقى يصيب ويخطئ صح ولا غلط. يبقى اي انسان لما يستدل بدليل نقول له ما وجه الدلالة؟ ده بقى اللي انت بتتعلمه كطالب علم عشان تربط بين الدليل والمدلول عليه العلاقة بين الاثنين اسمها ايه؟ وجه الدلالة. عند دي بيظهر اللي بيفهم من اللي ما بيفهمش وطالب العلم من اللي بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة قل هو الله احد 10 مرات دنيا لا قصر في الجنة دي دليل على عدم طلاق الغضبان وقوع طلاق الغضبان اي كلام وخلاص. يظهر بقى ساعتها لانه معرفش يحلل المسائل دي لانها عامله زي الرياضه زي المسائل الايه الرياضيه هيبصش للنتيجه لا بص الايه. انت عارف لما كنا في الحساب والرياضه والكلام ده يقول لك ما تبصش ما انت ممكن تكون غش النتيجه. احنا عايزين نشوف ايه خطوات الايه الحل. اجي اتفرج عليك كده واشوف خطوات كيف وصلت الى هذه النتيجه. انت ممكن تقول لي الرسول عليه الصلاه والسلام او مثلا لا يجوز ان تتزوج المراه بدون ولي وشهيدي عدل كلامك جميل بس دليلك ايه؟ تمشي بقى معايا خطوه خطوه تجيب لي الحديث اقول لك ماشي صحيح ولا ضعيف. طب بعد ما اتاكدنا من الصحه نيجي بقى ننظر في ايه؟ وجه الدلاله. لازم وجه الدلاله وده علم اصول الفقه. وبقول علم اصول الفقه علم اصول الفقه طب انا ماني من اصول الفقه ده انا بتكلم في التفسير. ده اصول الفقه اعجبني اسمه كتاب الدكتور محمد أديب صالح لما قدم أطروحته للدكتوراه سماها وكانت بتتكلم في إيه؟ في وجه الدلالة. العلم ده تكلم في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم. واخدين بالكم ولا لأ؟ والمحكم والمتشابه. تكلم في هذه الدلالات. سمى الكتاب تفسير النصوص. واخدين بالكم من الكلام؟ تفسير الايه؟ النصوص. وانت حتى لما تيجي تمسك الكتاب تقول تفسير النصوص، هو بيفسر النصوص بتاعت الادب اللي كنا بناخدها في الثانوية؟ لا، النصوص اللي هي القرآن والسنة. لانك لن تفسر القرآن ولن تفسر السنة الا اذا هضمت هذه القواعد. القواعد دي ما هي دي القواعد الكلية اللي ابن تيمية بيشير اليها، هو العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاشتراك والاجمال والبيان والاحكام والتشابه والخفاء والوضوح، كل الكلام ده ومنطوق المنطوق والصريح وغير الصريح والمفهوم بانواعه، كل الكلام ده عده العده اللي تبقى مع المفسر اللي هيفسر القران او يفسر السنه. ده كلام عربي مبين بلسان عربي مبين. فعشان تتعامل مع النصوص دي ما تدخلش خاويه الوفاض، تدخل وانت معاك العده. ايه العده بتاعتك اللي هتفسر بيها القران والسنه؟ هي دي العده، علم اللي ولذلك جعلها العلماء. ولذلك انت لو مسكت كتب علوم القران وكتب اصول الفقه هتجد في بينهم وبين بعضهم البعض، لو شلت بقى الحاجات الحواشي اللي موجوده في كتب اصول الفقه، حواشي زي مثلا مساله الاجتهاد والتقليد ومساله الحكم والحاكم ومشاكل ذلك والمقدمات، هتجد لب اللباب ايه؟ بيقول لك الاصول الكتاب والسنه والاجماع والقياس، مش كده ولا لا؟ وبعد كده بتدخل في ايه؟ لب اللباب ده، العده، العموم والخصوص والاطلاق كل ده موجود في كتب علوم القران وموجود فين؟ في اصول الفقه، مش كده ولا لا؟ لان انت بتفسر قران نص عربي مبين معجز، وبتفسر الحديث النبوي، من كليهما بتحدث الاستنباطات، مش كده ولا لا؟ الاجماع ده اجمع العلماء على كلام، اجمع العلماء على حكم، لكن كيفية الوصول للمنتج الثمرة. ولذلك الغزالي في المصطفى لما اتكلم عن علم اصول الفقه جعل المسألة مستثمر واستثمار وثمرة، مش كده ولا لا؟ فقال لك المستثمر هو مين؟ المجتهد، والثمرة الحكم، والاستثمار اللي بنتكلم عليه. ولذلك عرف اصول الفقه بايه؟ أدلة الأحكام دي الشجرة ووجه دلالتها بس. طبعا أنت عندك تعريفات كثيرة لعلم أصول الفقه، صاحب المستصفى الغزالي أدلة الأحكام كتاب سنة إجماع قياس، ووجه إيه؟ وجه دلالتها، كيف تدل تخرج للثمرة في الآخر. والمستثمر ده المجتهد، فجعل الكتاب يدور على أقطاب إيه؟ أربعة. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ نعم. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود ضايع. مزيف، وهنا يستعير من باب الاستعارة، هيستعير الكلام في النقود، الفلوس المخشوشة والفلوس الايه؟ الصحيحة. قال لك وما سوى ذلك اللي هو ليس عليه دليل معلوم ولا نقل مصدق عن معصوم، مزيف مردود. مزيف، عرفنا ان الفلوس دي مزيفه، هنعمل فيها ايه؟ هنردها، تتحرق. يعني انت لو مسكت دولارات ولا جنيهات مزيفه هتعمل فيها ايه؟ هتولع فيها ولا تتحبس، مش كده؟ هتبقى يعني وجودها معاك جريمه، صح؟ فاما مزيف مردود يرد، واما موقوف ما قدرتش ارده لكن مانيش عارف، ده بقى البين بين، ودي الاشكال الكبير. واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا منقود، البهرج المزيف، والمنقود اللي هو الصحيح، نقد منقود يعني من النقد، يعني نقد صحيح، نقد نقدر نتعامل بيه، نبيع بيه ونشتري في السوق، او بهرج مزيف. وزي يقول لك دخل عليه البهرج التزييف، وزي كما تلاقي مثلا حد بيزيف كلامه بيزيف، تقول له بطل بهرجه، او الست دي متبهرجة لانها زينت وزيفت نفسها بغير حقيقتها، هي غير جميلة، وانما ايه؟ شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهبه. فهنا بيقول واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا منقود. عرفت الفرق بين المهرج والمنقود ايه؟ عكس بعضهم. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. يا حاجة الأمة، الأمة كلها، العوام محتاجين تفسير القرآن، والعلماء محتاجين تفسير القرآن، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. بتقول يا دكتور والله هذه مجملة. ليه؟ احنا هنتكلم كلام مش عاوز يعني اتعجل فيه في قضية هل قول الصحابة في التفسير حجة ولا لا. هو شيخ الاسلام هنا ما قالش في التفسير، قال والعلم عموما تعمم. فانا لو قصرت على الكلام في التفسير فقط هقول لا، ده قول الصحابي مصدق لانه عن معصوم. مين المعصوم؟ مش الصحابي، النبي عليه الصلاه والسلام. لان ابن تيميه هيوصل لان قول الصحابه حجه في التفسير لانهم اخذوه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك هيقول ان اقوالهم في التفسير لو اختلفت فهذا من باب اختلاف التنوع. وهقول لك كيف كان، وهتلاقي المساله سهله جدا ومبسطه. لكن هنا دي قاعده عامه في كل العلوم، والعلم اما نقل مصدق عن معصوم واما قول عليه دليل معلوم. فما يدخلش في قول الصحابه بالنسبه للتفسير. واخد بالك ولا لا؟ واضح الدين؟ نكمل. قال وحاجه الامه ماسه الى فهم القران الذي هو حبل الله المتين. طبعا هذا حديث روي عن علي بن ابي طالب وفي اسناده الحارث الاعور، ولذلك شيخ الاسلام هو من ضعفه في كتبه، ولذلك لم يذكره كحديث هنا، وانما ذكر هذا الكلام على انه ايه؟ كلام مقبول، وهو كلام مقبول بالفعل، حتى ان الشيخ المعلمي اليماني عارفينه ذهبي هذا العصر، المعلمي اليماني رحمه الله عليه، قال هذا الكلام لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، وانما هذا كلام عليه يعني ملامح الكلام النبوي، كلام طيب جدا. ولذلك الشيخ الالباني في تعليقه على شرح الطحاويه مال إلى تصحيح الحديث موقوفا على علي بن أبي طالب ولم يرفعه للرسول عليه الصلاة والسلام، ففي كحديث مرفوع لا يصح، ولكنه الأولى أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكلام من أعلى الكلام في وصف القرآن الكريم. قال هو حبل الله المتين. حبل، كلمة الحبل لأنه سبب الذي يوصلك بالله فسمي حبلا، وهذا وهكذا فسروا قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج، فليمدد بسبب إلى السماء. قالوا السبب اللي هو ليه؟ الحبل. ولذلك يقولون في الشعر ولو رام أسباب السماء بسلم. أسباب جمع سبب، السبب الموصل والحبل موصل. فقال فليمدد من كان يظن أن لن ينصره الله، ينصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، يشنق نفسه. شوف بص الكلام، فليمدد بسبب إلى السماء عن الحب ثم ليقطع فلينظر. طبعا واحد يرفع رقبته كده لغاية السماء ويقطع، يروح نازل على جدر رقبته ميت. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فيقول حبل الله، لأنه اللي بيوصلك بالله عز وجل حبل الله المتين. الحبل غير القابل للقطع، لانه حبل متين القرآن الكريم. والذكر الحكيم، وسمي الذكر ذكرا لانه في ذكر الله عز وجل، في ذكر الله عز وجل، وفي ذكر لكم كما قال وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. في اخ بيسأل او اخت، اسم الكتاب اللي يجب اللي احنا بنتكلم فيه اسمه شرح مقدمة اصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية. حبل الله المتين والذكر الحكيم، ذكر لانه فيه ذكر الله، مش كده ولا لا؟ فاما يأتينكم ايه مني ايه ذكر، ذكر، فهذا ذكر فيه ذكر الله عز وجل وفيه ذكركم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك. نعم، حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. وبهذا يفسر بهذا الخبر الثابت عن علي بن ابي طالب, يفسر قول الله تعالى, يفسر قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم, ان الصراط المستقيم هو ايه؟ ملازمة القرآن الكريم ويأتي الاسلام, وسيأتي هذا الكلام وشيخ الاسلام سيذكره كمثلا فيما بعد ان شاء الله, كمثل فيما بعد ان شاء الله. والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الاهواء مهما اراد زائغ, ما زاغ الا من هواه, كما قال الله تبارك وتعالى في اول سورة آل عمران الذي انزل عليك, والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه, الهوى يوصلهم لهذا والعياذ بالله. وذلك جاء الدعاء الذي كان يدعو به ابو بكر الصديق ويقرا به في ركعه سنه المغرب, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وقال تعالى افرايت من اتخذ الهه هوى. فيقول هنا شيخ الاسلام هذا الخبر الذي القران الذي لا تزيغ به الاهواء مهما اراد الزائغون. ان يزيغوا بالقران يستطيعوا؟ لا, يستحيل, تنقطع الاعناق, ولا يستطيع ان يزيغوا باهوائهم بايه من ايات الله ولا بحرف من حروف القران الكريم. ولا تلتبس به الالسن. لماذا؟ حتى لو قراه الاعاجم, الاعاجم لغتهم حينما يقرؤون القران من الممكن ان لغتهم هم تنصلح ويتعلمون اللغه العربيه, لكن القران لا تلتبس به الالسن. لماذا؟ لانه بلسان عربي مبين ولا يخلق على كثره الترديد. يخلق يقال ثوب خلق, يعني ايه؟ يعني خلص دليا, يعني اصبح ايه؟ ادري وهيقطع. هل القرآن الكريم من كثرة ترديده وقراءته يصبح داليا والناس تزهق منه ويبقى خلاص ادم كلام قديم ينفع؟ لا, القرآن العكس, كلما قرأته كلما اكثرت من قراءته لا تمل منه ولا يخلق عن كثرة الترديد, وانما هو جديد في كل وقت. كل ما تقرأه معاني جديدة, وبالذات لما تقرأه بقى بخشوع وببكاء, فإن لم تبكي فتباكى وتجمل صوتك وتزينه بالقرآن الكريم وتحاول أن تقرأ قراءة من يخشى الله, فأنت حينئذ يفتح عليك بأنواع من الفتوحات التي لم تحس بها من قبل, ما حسيتش بها قبل كده, وتتذوقه. والقرآن حلاوة وله طعم يحس, المنافق لا يحس بالقرآن الكريم وإن قرأه, لأنه لابد لكي تقرأ القرآن وتحس بحلاوته وبجماله وبروعته لابد وأن تكون مؤمنا بالقرآن الكريم خاشعا, وأنت تقرأ تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يعينك على فهم القرآن وعلى تدبره والخشوع. ولا تنقضي عجائبه, عجائب القرآن لا تنقضي, ولذلك قرأه السابقون ونقرأه نحن وسيقرأه من بعدنا, لا تنقضي عجائب القرآن الكريم. وليس معنى عدم انقضاء عجائب القرآن أنه يعني عن طريق التفسير العلمي للقرآن وفقط. تفسير العلمي ده بقى اللي عاوزين نبقى نفرد له مجلس, نفرد له مجلسا بمشيئة الله تعالى, نتكلم عن ضوابط الكلام في التفسير العلمي, لأن التفسير العلمي في القرآن الكريم للأسف للأسف بقى ساحة لكل من هب ودب, وكثرة كثيرة في ناس عملت مقالات زي اللي عمل مقالات في جريدة الأهرام كل يوم بيتكلم عن إعجاز القرآن الكريم العلمي. هذا كلام فيه من باب التزيد, هذا لا يجوز, وذلك ينكر أهل العلم على هؤلاء لأنهم أمر خطير جدا. أولا أكبر خطر أنك تتكلم في القرآن الكريم بدون علم, تتكلم في القرآن بدون علم. ثانيا يعرض القرآن الكريم والعياذ بالله لهزات عقدية. إزاي؟ تصور لما واحد يجي يقول الآية دي بتؤيد النظرية الفلانية، والنظريات العلمية كما نحن نعلم ايه معرضة للتقلبات. من اليوم من الممكن ان نقول اليوم زي نظرية النشوء والارتقاء اللي قال بها داروين، بعد ذلك جاء علماء وقاموا بهدمها. تيجي انت يجي واحد يروح القرآن قال كذا، وكل ما يحدث كشف في الخارج يجري بعضنا يلهثون من اجل هذا ضعف في الايمان. حاسس الانسان انك ضعيف، بتدور على اعتراف من الذين يكتبون من اليسار الى اليمين بدينك. انت تريد ان يعترفوا بالقرآن الكريم، نحن لسنا في حاجة الى هذا. قرآننا اعظم واعلى من ان يحتاج الى شهادة غربية. انت تريد كل شيء يا اخوانا، الكشف الفلاني قال به القرآن الكريم، الكشف العلاني. طيب لما يجي الكشف ده يهدم، يبقى انت عرضت القرآن الكريم لايه؟ طبعا القرآن مش هيتعرض لحاجة، وانما الذي سيتعرض من؟ الناس سيتعرضون لهزات عقدية. يعني لما جم وقالوا جبريل عليه السلام كان في رابعة العدوية، طب ما ربنا قال في القرآن يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يعني مجيء الملائكة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي لما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كان يدعو دعاء شديد كما تعلمون، وكان سيدنا أبو بكر يقول له يعني بعضا من مناشدتك ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ناصرك، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو حتى استبشر خيرا. فقال ما؟ قال هذا جبريل آخذ بعنان فرسي على ثناياه النقع. وصل جبريل خلاص النصر جه. وجبريل مش هيجي علشان يوزع علينا كشفات بتاعت ليلة القدر، ولا يدينا جوائز، ولا حاجة، او يكتب اسامينا ويطلع. يجي جبريل يبقى نزل بالنصرة. طب حينما لم ينتصروا وهزموا تبقى هزة عقدية للشباب خطيرة. يبدأ الشباب يقول الله ده احنا خدعنا، تحدث زلزلة. ولذلك بعض الشباب للأسف ارتد على اعقابي. امر خطير. مش علشان احنا بنتكلم وخلاص نقول كلام يا اخوانا، والله انا لا اقصد يعني ناخد في هذه القضايا، احنا بنتكلم في كلام علم الان، لكن اقصد امرا خطيرا ان هذه القضايا تزلزل عقائد الشباب. حرام عليكم، الشباب دول امانة في ايديكم، امانة في ايدينا، لازم نوصلهم لبر الامانة. ان لم استطع ان ازيد ايماني وايمانك كل يوم فلا انقصه. ما عرضكش الرد عقدية، ما قلش اي كلام يترتب عليه والعياذ بالله هزة عقدية للشباب يرتد على اعقابه، بعد كده يجد نفسه مع الثوريين الاحرار ومع مش عارف عبدة الشيطان. لانه الشاب سريع التفاعل مع الامور العاطفية، فتجده يندفع ضعيف. فانت حينما تغذيه بمعلومات مكذوبة ستكون النتيجة، انت هدفك انك تقوي من عزمي، لا قوي بالحق، لا تقويه بالباطل، تقوي بالباطل ينكشف الباطل. ماذا تكون النتيجة؟ يبقى انت جعلته خسر الدنيا والآخرة، انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. فنسأل الله ان يسلمنا من هذا. فقضايا الاعجاز العلمي للقرآن الكريم المفروض تكون لها ضوابط، ولا تترك هكذا لكل من هب ودب ولكل من اراد ان يكتب في هذا المجال. فيقول ولا تنقضي عجائب. العجائب ما هيش الفيزيقا والكيمياء وفقط، العجائب كثيرة، يكفي أن يهتدي به الناس. مجرد ما إنسان يقرأ بعض الآيات القرآنية ويكون شرير جدا، ويكون عبد آبق، ويكون والعياذ بالله مجرم جدا، تجده يقرأ آيات القرآن فيبكي بكاء شديدا وانصلح حاله، وفجأة تجد هذا الإنسان انصلح بآيات من القرآن الكريم، قرأ آية أو سمع آية فلان لها قلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فإذا عجائب القرآن مع البشر، مع النفس، مع بناء المجتمعات، مع الأمور التشريعية الجديدة التي الأمور التشريعية كل ما العالم بيتقدم تجد أنت التشريع الإسلامي، والله الذي لا إله غيره، التشريع الإسلامي معجز بكل ما تحوي هذه الكلمة من معاني. تستطيع أن تقول للعالم في كل لحظة في كل وقت ها أم اقرأوا كتابية كتابية هو اقرأوا يا ريت نفس الناس تقرأ. يكفي أن القرآن الكريم وقف أمام المد الاستشراقي والمد التغريبي في الوقت اللي كان فيه النخب في بلاد الإسلام تعمل سماسرة للغزو الفكري والغزو الثقافي، وضرب المستشرقين في معقلهم بالقرآن بدون أيدي، ليس له حملة، ليس له جيوش جرارة، ليس له حكومات ممكنة، بل كانت البلاد مستعمرة. يعني جاء علينا وقت وأصبحت بلادنا جميعها مستعمرة كقطع الشطرنج، دي مصر، دي إنجليزية، دي فرنسية، دي طليانية، دي كذا، كله اتقطع. العرب كلهم والدول الإسلامية حتى الهند كله أصبحت بلاد مستعمرة للغرب الكافر. وجاءت أجياش من المستشرقين والمنصرين والاستعمار. الثالوث المدنس، ثالوث مدنس، استعمار مع جناحي الاستشراق. واستشراق ايه؟ مجموعة من فرسان المعابد والهياكل جاءوا ليدخلوا على كل إنسان بيته بأسلوب عجيب، بأسلوب دجل، لدرجة إن بعضهم جلس مع الصناع والحرفيين درسوا الصناعات، وناس زي ما تقول عليهم عباد في الصوامع، خرجوا من أجل خدمة دينهم. خدمة الدين تتوجب عليهم أن يدرسوا اللغة العربية دراسة عجيبة. درسوا اللغة العربية، درسوا الشعر العربي، درسوا دواوين الشعر العربي، وقاموا بتحقيق الكتب، تحقيقات للمستشرق الفلاني والمستشرق، ومن يعنى بصناعة التحقيق يجد أن معظم الكتب التي نشرت في ذلك الوقت، الكتب العربية والكتب التاريخية وكتب التراجم وكتب الرواة وكتب التفسير، كل الكتب دي من الذي نشرها؟ من الذي نشر المصاحف لأبي داود السجستاني وغيره وغيره؟ تجد اللي نشر الكتب دي المستشرقون، وتلامذتهم المستغربون. مستغرب يتلقى التعليمات من الخارج، والمستشرقون. بقول لكم اقرأوا مقدمة المتنبي، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لتقفوا على حقيقة التبشير، لتقفوا على حقيقة الاستشراق. وإذا أردتم أن تقفوا على حقيقة التبشير والتنصير فاقرأوا الكتاب السادس أباطيل وأسمار، لتقفوا على حقيقة المؤامرة، المؤامرة التي تم حبكها بدهاء وبمكر للقضاء على هذه الأمة حتى لا تقوم لها قائمة. ثم جاء المد الأخير في الربيع العربي، هذا تكملة للاستشراق والتنصير والاستعمار، ولكن بلون جديد لأنه حربوي الطبيعة. خذوا بالكم، المهم أن اللي وقف لهم وقتئذ القرآن، ولم يكن هناك حكومات ولا جيوش جرارة ولا حملة، القرآن وحده. ولذلك فعل بهم القرآن الأعاجيب، فوجدنا بعض المستشرقين يضربهم القرآن، لم يضربهم في مقتل، وإنما أخذهم القرآن بعظمته فدخلوا في دين الله، ودخل كثير من المستشرقين في الإسلام، دخلوا في هذا الإسلام العظيم وآمنوا بالقرآن، لأنهم أرادوا ضربه فما استطاعوا، أرادوا أن يضربوا القرآن من لغة القرآن فما استطاعوا. مع أنهم للأسف ربوا فينا مجموعات من المستغربين الذين إلى الآن في الجامعات المصرية وغير المصرية في الجامعات العربية يحاربون الإسلام ويحاربون لغة القرآن، كنصر أبو زيد وغيره. خلي بالكم كل الكلام ده كله تربية المستشرقين، تربية مارجيليوس، مارجيليوس الذي سلخت مقالاته وجيء بها إلى حقل الدراسات الأدبية في كلية الأدب قسم اللغة العربية بجامعة فؤاد الأول أو جامعة القاهرة الآن على يد المستغرب طه حسين. هذا طبعا كلام يعني ليس بعيدا عن الدراسات الإعجازية ولا الدراسات اللغوية ولا البلاغية، لأنها كانت مجال الحرب ومجال الضرب في هذه الأماكن. واخدين بالكم في مجال هذا وهذا. حينما تقرؤون مقدمة المتنبي للشيخ محمود شاكر تعرفوا كيف خاض الرجل المعركة وهو مسخن الجراح كما يقول بنفسه، وأنا مسخن الجراح، خاض معركة رهيبة في جامعة فؤاد حتى تركها وهو في السنة الأولى، واستمرت المعركة وجاء نيلين إلى بيته اللي هو أستاذ الدكتور طه حسين في رسالة الدكتوراه، جاء إلى بيت محمود شاكر إلى بيت أبي الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه من أجل أن يقوم بإثناء الشاب عن عزيمتي أو عن عزمي على عدم الرجوع إلى الجامعة. فقال لهم ولكن هذه الجامعة قد هدمت في نفسي، فأريد أن ترجعوا لي هذا الكيان مرة أخرى. مرة اتهدم، اتهدمت مسل، اتهدمت قيم أمام شاب في مقتبل العمر، ولذلك هجر مصر وهجر كل شيء واتجه إلى بيت الله الحرام لكي يدرس اللغة العربية في بيئتها الأولى على طبيعتها، وكتب شيئا من ذلك في كتبه ومن أهمها مقدمته لمالك بن نبي في مداخل إعجاز القرآن. القضية مرتبطة بالقرآن الكريم والدراسات القرآنية قائمة على ضرب هؤلاء وعلى كشف أولئك. المهم يقول ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق. تصور لو انت قرأت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وفضلت تردده هتصب ملل، مع انه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الا القرآن الكريم، الا القرآن الكريم. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا اقصد به ذكر الله، لان الذكر هذا موصول بالله. بتكلم لو مثلا خبر من الاخبار بيحكيه الرسول عليه الصلاة والسلام، برضو اللغة البشرية موجودة، لغة البشرية، لكن كلام الله الذي هو كلامه لا يمل منه الناس ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق. طبعا اصدق الاخبار، ان اصدق الحديث كتاب الله، ومن عمل به اجر. هذا امر يقيني، لو عملت بالقرآن الكريم تؤجر. ومن حكم به عدل، سواء كان حكما عاما، حكم عام، الميت حرام حكم عام ده ولا لا؟ حكم عام. الكافر في النار حكم عام، مش كده ولا لا؟ المؤمنون منصورون في الدنيا والآخرة حكم عام. وإذا أنزلت الحكم على المعين بوجود الايه الشروط وانتفاء الموانع تبقى صدقت برضه. واخدين بالكم؟ يبقى صادق. ومن حكم به حكما عاما عدل، ومن حكم به وأصاب الحكم خاصا عدل، ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم، لأنه هو الصراط المستقيم. من تركه من جبار قسمه الله. تركه من جبار يعني ايه؟ من جبار ده للبيان، يعني الجبار هو الذي تركه، قسمه الله، يقسم الله عز وجل هذا الجبار. ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من أراد الهدى واستدبر هداية الله، ده قد يجد إنسان ويبتغي الهدى في غير القرآن، ولكن مع اعتبار أن القرآن هو الهدى كله، هذا ليس المقصود، وإنما من استدبر هداية الله وأراد أن يبحث عن الهداية في غيره أضله الله. قال تعالى وذكر بعض الآيات ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.